إن الله غفور أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير فهو الذي وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمؤمنين وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ

فيوحي بإذنه